بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نكمل أخبار الهجرة العجيبة. ذكرنا قصة أبي سلمة وقصة أبي أحمد بن جحش وإخوته. الآن قصة عجيبة من قصص الهجرة. المكة الآن بدأت تلفظ فلذات أكبادها، وبدأ زلزال عظيم على المؤمنين وعلى الكافرين وعلى أقاربهم، يعني زلزال ضخم، وعلى حتى المؤمنين من هاجر ومن لم يهاجر. سيكون زلزلة منهم الذين لم يهاجروا وعندهم قدرة، كثير منهم فتنوا وارتدوا، الذين آثروا الأهل وكذا، وأنزل الله فيهم ما أنزل، فهو زلزلة. ولذلك إن الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. زلازل متوالية، لكن زلزال الهجرة عظيم للغاية، عظيم للغاية، يعني مؤثر حتى في الكفار. ولذلك انظروا قبل في المقطع السابق، عتبة بن ربيعة لما رأى دار آل جحش يبابا تنفس الصعداء، يعني أثرت فيه كثيرا، وهذه ترى تؤثر في الباقي. يعني وصل الأمر بهؤلاء أن يتركوا مكة ودورهم وعشائرهم، إذن هو حق، ما في أحد يضحي هذه التضحية إلا هو حق بين. هذا زلزال لهم من الداخل، وكذلك يعني هي زلزلة من كل وجه. أيضا هناك قصة أعجب وأعجب، قصة عمر بن الخطاب. قال ابن إسحاق: ثم خرج عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة المخزومي حتى قدم المدينة. يقول ابن إسحاق: فحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، نافع الشهير، عن عبد الله بن عمر عن أبي عمر بن الخطاب، ولا شك أن هذا سند متصل ولم يدلس هنا ابن إسحاق، يقول حدثني. قال عمر بن الخطاب: بالله انتبهوا لهذه الحادث العجيب. قال: اتعدت، يعني تواعدت، لما أردنا الهجرة للمدينة، أنا وعياش بن أبي ربيعة المخزومي وهشام بن العاص بن وائل السهمي، هذا أخو عمر بن العاص. يقول عمر بن العاص: أسلم قبلي وهاجر قبلي وقتل قبلي، استشهد قبلي، هو خير مني. وكان هشام ليس شقيقا له، هشام أمه أظنها قرشية، وعمر بن العاص أمه النابغة سبية من عنزة. يقول عمر بن الخطاب: فتواعدنا نحن الثلاثة التناظب من أضاة بني غفار. الأضاة أو التنظب، التنظب شجر مشهور، ومنه الآن حي في مكة يسمونه التنظباوي، ثم حرفوه الناس فقالوا الطندباوي، هو أصله التنظباوي، التنظب شجر من عضات تهامة، أشجار هكذا. فقال عمر: تواعدنا التناظب من أضات بني غفار فوق سرف. سرف الآن مشهور باسمه في محطة، الآن وانت خارج من مكة من جهة النوارية تجد محطة على يمينك مكتوب محطة وادي سرف، مقابل لها من الجهة الثانية وأنت ذاهب المدينة سور أبيض فيه قبر ميمونة، على الطريق السريع تماما قبر ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجت هناك وبني بها هناك وماتت هناك، سبحان الله العظيم. الأضاة هذه، الأضاة أضاة بني غفار فوق سرف، يقولون على 10 أميال من مكة، يعني أظنه الله أعلم الآن أنها قبل وادي فاطمة وقبل الجموم، بين النوارية والجموم، هناك في مناطق هناك يسمونها جبال، هناك فيها صخرات يسمونها المندسة، وهي فيها لحيان وفيها من تلك النواحي هناك. قال: وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس. إذن هذا يعطيك لمحة أن الكفار أيضا اجتهدوا في التضييق ومراقبة المسلمين حتى لا يخرج، لأنهم علموا بالعقبة وعلموا بالبيعة وعلموا أنه خلاص حرب، فهم عندهم مسألة الوقاية خير من علاج، يعني هم أيضا عقلاء وأذكياء، يعرفون أن هؤلاء إذا تجمعوا في المدينة والتقوا بالأنصار اجتمع الخير مع الخير، فإذا قام الإسلام. فلذلك شددوا الرقابة على المسلمين، فما كان يخرج أحد إلا مختفي، وسيأتي أخباره. قال: فقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس وليمضي صاحبه. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناظب الصباح، وحبس عنه هشام بن العاص وفتن ففتتن، ثم بعد ذلك جاء الله به، سيأتي. قال: فلما قدمنا المدينة، يقول عمر، نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء، كان التجمع سبحان الله في قبى عند الأوس هؤلاء. وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام، أبو جهل الشقي والحارث السعيد اللي أسلم فيما بعد، إلى عياش بن أبي ربيعة، وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما، والده أبو ربيعة مخزومي أخو هشام المخزوم، وهم إخوة للأم. حتى قدم علينا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، قال فقدم أبو جهل والحارث فانفرد بعياش وكلمه وقال أمك قد نذرت ألا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من شمس حتى تراك، فرق لها، رق لأمك. قال عمر فقلت يا عياش إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك، احذرهم يا عياش، احذرهم يا عياش، والله لو آذى أمك القمل لم تشطت، ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت، دعك من كلامهم. قال فقال عياش أبر بقسم أمي، ولي هناك مال فآخذه ثم ألحق بكم. قلت يا عياش والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، انتبه عمر كان كثير المال أيضا ولكن ينفق في سبيل الله، إني لمن أكثر قريش مالا، وقريش كلها كانوا أصحاب تجارات وقوافل، يعني رجال رجال في كل وجه. قال فلك نصف مالي ولا تذهب معهما، حرص الإنسان على أخيه، حرص الأخ على أخيه حتى لا يفتن، يجتهد بقدر ما يستطيع. قال عمر فأبى علي عياش إلا أن يخرج معهم، هو أخبر عمر بما أقدمهم. قال فلما أبى علي إلا ذلك قلت له أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه، فإنها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانجو عليها، لن يلحقوا بك. قال فأعطيت ناقتي، والله اجتهد عمر كل اجتهاد. قال فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل يا أخي العياش هذا أخوه من أمه، والله لقد استغلظت بعيري هذا. أبو جهل هذا مكار، مر في الحلقة القادمة كيف مكر بالأوس لما أرادوا حلف قريش، والله لقد استغلظت بعيري هذا، أفلا تعقبني على ناقتك هذه نتعاقب أنا وياك؟ قال عياش بلى. فأناخ وأناخ ليتحول عليها أبو جهل ويتحول هو على بعيره. قال فلما استويا بالأرض عدوا عليه الاثنين فأوثقاه وربطاه ثم دخل به مكة وفتناه فافتتن. قال ابن إسحاق فحدثني بعض آل عياش بن أبي ربيعة أنهما حينما دخلا به مكة دخلا به نهارا وقريش في نواديها موثقا، ثم صاح يا أهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا هذا. قال ابن إسحاق فحدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر في حديث الأول قال فكنا نقول معاشر المهاجرين والله ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة، قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال وكانوا هم أيضا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم هذه الآيات، وهذه الآيات الزمر نزلت في الأصل نزلت في مكة في الشعب، لكن قد يكون هذه الآيات نزلت في المدينة، وقد يكون وهذا كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالآيات هذه فتذكروا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر فكتبتها بيدي في صحيفة، عمر كان كاتب، وبعثت بها إلى هشام ابن العاص بن وائل. قال هشام فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، ذي طوى الآن جهة جرول وباسمه إلى الآن، أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، يعني إلى أعلى جرول ويرجع ويقرأ صحيفة عمر والآية التي فيها. قال ولا أفهمها، يعني هو يفهم بس ماذا يريد عمر، ما المراد؟ حتى قلت اللهم فهمنيها. فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. هذا هشام بن العاص سلم، سبحان الله العظيم، قلبه طيب. قال ابن هشام فحدثني من أثق به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قال من لي بعياش بن أبي ربيعة، من لي بهشام بن العاص؟ فقال الوليد ابن الوليد ابن المغيرة أخو خالد بن الوليد وأسلم قبله أنا لك يا رسول الله بهما، لأن هذا ابن عمه المخزومي وهشام بن العاص سهمي. قال فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيا فلقي امرأة تحمل طعاما فقال لها أين تريدين يا أمة الله؟ فقالت المرأة أريد هذين المحبوسين، تعنيهما، فتبعها حتى عرف موضعهما. هي كانت تحملهم الطعام، حابسينهم في بيت. قال الوليد وكان محبوسين في بيت لا سقف له، فلما أمسى تسور عليهما ثم أخذ مروة حجر فوضعها تحت قيديهما، تحت الحديد اللي كانوا مقيدينهم بالحديد، ثم ضربهما بسيفه يعني القيدين فقطعهما، فكان يقال لسيف الوليد ذو المروة لذلك. ثم حملهما على بعيره وساق بهما تهريب، فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. الله أكبر. ثم قدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وكان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يستشهدون بهذا البيت، هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ويقال في إصبع عشر لغات كلها فصيحة بتغيير حركة الهمزة وحركة الباء، إصبع وأصبع وأصبع وهكذا تغيرها تجيك تسعة والعاشر أسبوع. طيب هذه فائدة. قال ابن سعد أيضا هذه صورة أخرى وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الأخيرة ثم رجعوا إلى المدينة. فلما قدم أول من هاجر إلى قباء بدأت أرسال المهاجرين رغبوا في أن يجمعوا بين النصرة والهجرة والهجرة. الله أكبر. القوم ما همهم إلا رضا الله عز وجل. قال فخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم قدموا مع أصحابه في الهجرة، فهم مهاجرون وأنصاريون لله أبوهم، وهم ذكوان بن عبد قيس، ونحن والله العظيم إنه عار علينا ألا نعرف أسماءهم، ذكوان بن عبد قيس وعقبة بن وهب بن كلدة والعباس بن عبادة بن نضلة وزياد بن لبيد. وزياد بن لبيد هؤلاء كلهم لهم أخبار، لكن زياد بن لبيد تعجب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت أظنك من أفقه رجل بالمدينة. لما قال يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب العلم، فقال يا رسول الله كيف يذهب ونحن نقرأ أبناءنا القرآن وهم يقرؤون أبناءهم والقرآن بين أيدينا والكتب عندنا؟ فقال كنت أظنك من أفقه رجل بالمدينة. هؤلاء اليهود والنصارى بين أيديهم الكتب ولا ينتفعون منها بشيء، الكلام ليس في الكتب. هذا زياد بن لبيد. قال ابن سعد وخرج المسلمون جميعا إلى المدينة أرسالا ووحدانا، فلم يبق بمكة منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي وبعض الذرية والنساء والموالي، أو مفتون يعني فتنوه ففتتن، أو محبوس مثل اثنين هؤلاء، أو مريض أو ضعيف عن الخروج ما يستطيع، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل. هؤلاء الذين بقوا، والبقية كلهم خرجوا، ولكن قريش ستشتد عليهم. قال ابن سعد فلما خرج المسلمون إلى المدينة في هجرتهم كلبت قريش عليهم وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم واشتد عليهم الرقابة المراقبة والعذاب. سبحان الله العظيم. يقولون يقول وقالوا ولما بعد ذلك عدا أبو سفيان على دار آل جحش فتملكها، وقالوا باعها على عمرو بن علقمة أخي بني عامر بن لؤي، فذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش قتل في أحد شهيدا، ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة خيرا منها؟ قال بلى والله. قال فذلك لك، يعني داحة، عدوا على دورهم فتملكوها. هذا كل هذا كما قلت لكم زلزال الهجرة. ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كلمه أبو أحمد بن جحش في دارهم، ما كان علم بكلام أخي عبد الله، يعني عبد الله مات قديما، فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء أصيب منكم في ذات الله عز وجل، فأمسك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا. يعني قريش بقضها وقضيضها أخذت عليهم الخناق ومداخل مكة ومخارج مكة رقابة شديدة وعذاب شديد. قال علي: إلا عمر بن الخطاب، هذا ما خرج مختفيا، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما واختصر عنزته، العنزة رمح صغير يجعلها كالمخصر، ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة وقال لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يعني الأنوف، من أراد منكم أن يثكل أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. قال علي رضي الله عنه: فلم يتبعه أحد إلا قوم من المستضعفين، علمهم عمر ما أرشدهم إليه، أن يخرجوا مستضعفين مستخفين ويلتقون معه في بعيد عن مكة، ولذلك جاء معه 20 راكب، ثم مضى لوجهه رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالوا قال ابن إسحاق: ثم قدم، نزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينة ومن لحق به من أهله وقومه والمستضعفين، وأخوه زيد بن الخطاب معه، وعمر بن سراقة بن المعتمر، وعبد الله بن سراقة بن المعتمر من جماعتهم، وخنيس بن حذافة السهمي، وكان صهر عمر على ابنته حفصة بنت عمر، هذا خنيس بن حذافة رضي الله عنه، ثم خلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشر المبشرين، وواقد بن عبد الله التميمي حليف لعدي، وخولي بن أبي خولي ومالك بن أبي خولي أيضا حليفان لعدي، وهم من بني عجل بن لجيم من بكر بن وائل، وبنو البكير رضي الله عنهم الأربعة: إياس بن البكير، وعاقل بن البكير، وعامر بن البكير، وخالد بن البكير رضي الله عنهم، 3 على وزن فاعل: عاقل وعامر وخالد، والرابع إياس، وهم أيضا حلفاء لعدي بن كعب جماعة عمر، وأصلهم من بني سعد بن ليث من كنانة. إذن حلفاء عمر منهم من عنزة ومنهم من تميم ومنهم من بكر بن وائل ومنهم من كنانة، هؤلاء كلهم حالفوا عدي بن كعب اللي هم جماعة عمر، وخرجوا مع عمر هؤلاء كلهم رضي الله عنهم. قال: فنزلوا على رفاعة ابن عبد المنذر بن زنبر اللي هو أخو مبشر ابن عبد المنذر اللي نزل عليه أبو سلمة والأولين، وأخو أبو لبابة اللي هو بشير بن عبد المنذر، هذا اسمه رفاعة، في بني عمرو بن عوف بقباء، وقد كان منزل عياش بن أبي ربيعة معه عليه حين قدم المدينة. ثم تتابع المهاجرون، فقدم طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان، فنزلوا على خبيب بن إساف أخي بن الحارث بن الخزرج بالسنح، السنح اللي كان فيه أبو بكر رضي الله عنه، وكان خبيب بن إساف هذا خلف على ابنة خارجة التي كانت عند الصديق وأولدها أم كلثوم بنت الصديق واسمها حبيبة، ثم مات عنها الصديق فخلف عليها خبيب بن إساف ابن عم لها، ومات في خلافة عثمان، وهو جد خبيب بن عبد الرحمن الذي يروي عنه مالك في موطئه. فطلحة والصهيب قيل نزل على خبيب بن إساف، ويقال بل نزلوا على أسعد بن زرارة أخي بني النجار. وذكر عن أبي عثمان النهدي أنه قال، انظروا إلى هذا أيضا الصورة الأخرى من صور الهجرة: بلغني أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا. وهو صهيب هو من النمر بن قاسم، رجل من العرب لكنه أحمر يشبه الروم، يشبه الأوروبيين هذا، فكانوا يسمونه صهيب الرومي، وإلا هو رجل من العرب من النمر بن قاسم كما قال هو لعمر. قال النمر بن قاسم من ربيعة، قالوا قالت قريش أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون هذا. فقال صهيب ما تريدون؟ قالوا المال. قال أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني جعلت لكم مالي كله، هو في مكان كذا وكذا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح البيع صهيب، ربح صهيب، ربح أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قال ابن إسحاق ونزل حمزة بن عبد المطلب ومعه زيد بن حارثة لأنه حليف للنبي صلى الله عليه وسلم وابنه بالتبني، وأبو مرثد كناز بن حصن هذا أيضا حليف لحمزة ويقال بن حسين، وابنه مرثد بن أبي مرثد الغنويان، هؤلاء من غني أخت باهلة وهم إخوة لعامر بن صاصة، حليفة حمزة بن عبد المطلب. إذن مرثد وأخوه وزيد بن حارثة أخوه كناز. وأيضا معهم أنسة، وهذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم من مولدي السراه، جبال السروات هذه الباحة وما حولها، ويكنى أبا مسروح أو أبا مشروح. وأنسة هذا شهد المشاهد كلها، بدر وكل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في خلافة الصديق. ومع حمزة أيضا أبو كبشة، وهو أيضا أصله من فارس ومن مولدي أردوس السراه، واسمه سليم، شهد بدرا والمشاهد كلها، ومات في خلافة عمر في اليوم الذي ولد فيه عروة بن الزبير، مات فيه أبو كبش رضي الله عنه. هؤلاء كلهم نزلوا على كلثوم ابن الهدم أخي بني عمرو بن عوف بقباء. وأما أبو كبشة الذي تعير قريش النبي صلى الله عليه وسلم به فليس بهذا، وإنما هو أب له، قيل إن وهب أبو آمنة اسمه أبو كبشة كنيته، وقيل أبيه من الرضاعة اللي هو السعدي زوج حليمة الحارث بن عبد العزة، وقيل إن سلمى أخت عبد المطلب كان يكنى أبوها أبا كبشة وهو عمرو بن لبيد، أو أم عبد المطلب اللي هي سلمى بنت زيد بن عمرو الأنصارية كان أبوها. المهم وقيل رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى، والعرب تعبد النجوم والشعرى شافها معاكسة اتجاه المرزم معاكس فعبدها، فكان العرب تسميه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا مثل أبي كبشة، يعني لأنه خرج عن عبادة النجوم إلى عبادة الشعرى، أو من عبادة الأصنام إلى الشعرى، قال هذا أيضا خرج عن دين قوم. المهم من في أقوال لماذا قالوا أمر أمر بن أبي كبشة، يعني ماذا كانوا يعيرون صلى الله عليه وسلم بأبي كبشة، لكن ليس هذا المولى. ويقال إن حمزة ومن معه نزلوا على سعد بن خيثمة، ويقال أيضا إن حمزة ومن معه نزلوا على أسعد بن زرارة، كل ذلك يقال، يعني هذه أخبار. ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب، ليس ابن عبد المطلب، هذا ابن المطلب، هذا اللي قتل شهيدا يوم بدر رضي الله عنه، وقال نحن أولى بكلام أبي طالب في قصيدته اللامية ونسلمه، أي ولا نسلمه حتى نقتل حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وأخوه الطفيل بن الحارث والحصين بن الحارث، ثلاثة هؤلاء أوعبوا في الحبشة ثم أوعبوا في المدينة رضي الله عنهم. ومصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب أيضا من جماعتهم ولو خبر في الإفك. وسويبط بن سعد بن حريملة أخو بني عبد الدار، وطليب بن عمير أخو بني عبد بن قصي، وهذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من دافع عنه وريق دم هذا طليب بن عمير. وخباب مولى عتبة بن غزوان، نزلوا على عبد الله بن سلمة أخي بني العجلان بقباء رضي الله عنه. ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع، هذا اللي قصة مع عبد الرحمن بن عوف لما خيره في زوجتيه وحديقتيه، أخي بن الحارث بن خزرج في دار بن الحارث بن خزرج. ونزل الزبير بن عوام وأبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزة على منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح، وفي الحلقات الماضية جاء أخبار أحيحة هذا بن الجلاح بالعصبة دار بني جحجب. ونزل مصعب بن عمير رضي الله عنه أخو بني عبد الدار على سعد بن معاذ أخي بني عبد الأشهل في دار بني عبد الأشهل، أسماء تشرح الخاطر، لا من المهاجرين ولا من الأنصار، لا إله إلا الله، أحداث هائلة تحركت مكة والمدينة وما بينهما من الطريق السابلة، تحركت حركة شديدة وزلزال شديد، تقطعت أرحام وأواصر وزواجات وأموال وعشائر في ذات الله عز وجل، كلها في ذات الله حتى يرضى الذي في السماء. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هنيئا لهم بذلوا. ونزل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسالم مولى أبي حذيفة على عباد بن بشر بن نقش في أخي بني عبد الأشهل في دار بني عبد الأشهل، ولذلك آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه، أو خباب أخوه، وسيأتي المؤاخاة. طيب، سالم هذا مولى أبي حذيفة هو سائبة، معنى السائبة أن يكون الإنسان عنده مولى ثم يعتقه ويتنازل عن ولائه، يقول سيبتك، فيقال إن السائبة لثبيتة بنت يعار أوسية سيبته، فانقطع إلى أبي حذيفة فتبناه، فقيل سالم مولى أبي حذيفة. ويقال كانت ثبيتة هذه تحت أبي حذيفة، يعني قبل أو مع سهلة بن سهيل، إن زوجته سهلة بن سهيل بن عمر التي أرضعت سالما هذا، فاعتقد سالما سائبة. ونزل عتبة بن غزوان، هذا مازني من مازن بن منصور، إخوة سليم بن منصور وهوازن بن منصور، نزل على عباد بن بشر بن وقش أخي بني عبد الأشهل في دار عبد الأشهل. ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسان بن ثابت بن المنذر في دار بني النجار، ولذلك كان حسان يحب عثمان كثيرا ويبكي حين قتل، لأن كان عندهم في أول الهجرة. ونزل العزاب من المهاجرين على سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا فكان يسمى بيته بيت العزاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أخبار عظيمة، سبحان الله العظيم. قالوا وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق بمكة أحد إلا مفتون أو محبوس، ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهل دار مسمون، منهم بن مضعون من بني جمح، عثمان وقدامة وعبد الله وأختهم زينب وأم عبد الله بن عمر، هؤلاء أوعبوا في هجرة الحبشة ثم في هجرة المدينة. ومنهم بنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية، أوعبوا في الحبشة ثم في المدينة. وبنو البكير من بني سعد بن ليث الأربعة اللي ذكرناهم حلفاء بني عدي بن كعب، فإن هؤلاء كلهم العائلات هذه كلها فإن دورهم غلقت بمكة هجرة، لم يبق بها ساكن. قال أبو أحمد الشاعر لما أن أبو سفيان صهره اللي هو تزوج بنته عدى على بيوتهم فتملكها وباعها، أبلغ أبا سفيان عن أمر عواقبه ندامة، دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة، وحليفكم بالله رب الناس مجتهد القسامة، يعني اجتهد، اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة، اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، ما أعظم الأخبار هذه. يقولون أيضا إذن الآن نحن في محرم وصفر، نحن الآن في محرم وصفر في السنة الأولى، ولذلك التاريخ الهجري هو في الحقيقة يبدأ من ربيع، لأن الهجرة في ربيع، فبقيت السنة الأولى الشهرين الأولين منها ما تحسب يعني من التاريخ الهجري، لكن يقال الشهرين اللي قبل الهجرة. ولذلك ابن حزم دائما يحب مخالفة الناس، هذا الظاهري حط التاريخ يبدأ من ربيع، يعني السنة عنده تبدأ من ربيع، يقول الهجرة بدأت من ربيع، لكن نحن الآن مع عمر ما أنا مع ابن حزم، السنة الأولى من الهجرة هي تبدأ من محرم وصفر، لكن لم يكن فيها هجرة، لكن فيها هجرة، صح، فيها هجرة الصحابة رضي الله عنهم، فعمر أرخ بالهجرة، والهجرة بدأت في محرم، يعني بعد الحج ورجوع الأنصار من مكة، أعطيهم 15 يوم يصلوا المدينة ويستقرون، ثم لحق بهم المهاجرون، فإذا محرم بالسنة الأولى وصفر، والنبي صلى الله عليه وسلم لحق بهم في ربيع الأول. العزاب عند سعد بن خيثمة والصحابة رضي الله عنهم، الأنصار وجدوهم أهل سخاء وأهل شيمة وأهل مروءة، دمثي الجناب، طلقي الحواجب، يفرحون بالضيف ويكرمونه ويفرشون له كل شيء، كل ما عندهم يفرشون لضيوفه، لدرجة أن سعد بن ربيع أراد أن يتنازل عن إحدى زوجتيه وإحدى حديقتيه لأخيه المهاجر. ولذلك الأنصار أهل إيثار، أهل إيثار، والإيثار أشد بالكرم. السخاء أن تعطي وعندك شيء، الإيثار أن تؤثر على نفسك. ولما كان الأنصار أهل إيثار قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة. والأثرة عكس الإيثار، أن تستأثر عن أخيك، والإيثار أن تؤثر أخاك. فقال: يا معشر الأنصار، إنكم ستلقون بعدي أثرة بالمال وبالسلطان وبالمناصب، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فصبروا رضي الله تعالى عنهم، ما نالوا من الدنيا إلا قليل. هذه بعض أحداث الهجرة العظيمة العظيمة. ثم تأتي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، وهي أعظم وأعظم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا في الهجرة من الخير؟ ماذا فيها من الآيات؟ ماذا فيها من الأحاديث؟ ماذا فيها من الدروس؟ لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. الهجرة الكبرى والصغرى، هذه هجرة كبرى من دار الشرك، والهجرة الصغرى أن تبتغي دار خير من دارك، ومكان خير من مكانك، تعبد الله فيه أكثر وتكون إلى الله أقرب. مثل الذين هاجرون إلى مكة والمدينة يريدون مكان أقرب إلى الله وإلى الدار الآخر وأبعد عن اللهو والفتن. لكن الانتقال دائما صعب، عسير، عسير للغاية، عسير للغاية، سبحان الله العظيم. إلا من سهله الله عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.